العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ولابن فيروز رسائل ومصنفات في الصد عن سبيل الله ورد ما جاء به شيخنا من الدعوة إلى الله وتجريد المتابعة لرسوله، وهي باقية يتداولها كل زائغ مرتاب كهذا المعترض. ولو كلف أن يأتي عن ابن فيروز بمسألة واحدة انتفع بها الناس في بيان التوحيد وأصل دين المرسلين وإبطال ما عليه أكثر الناس من عبادة الصالحين لما وجد إلى ذلك سبيلا. وقول المعترض في شيخنا: وهو كما ترى تسفك به الدماء وتنهب به الأموال حتى قاد على أهل نجد الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ترام، فهذا الكلام لا يعترض به إلا جاهل بأيام الله وأخبار الناس وما قص الله عن رسله وأكابر أوليائه والناس مذ كانت الدنيا فريقان. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون، وإذا اختصموا تقاتلوا، صحيح؟ لابد من الجهاد. وقال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، الآية. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الآية. وقال تعالى: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه ولذلك خلقهم. وفي الحديث: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، في السيرة من أخباره ومغازيه وما جرى بسبب مبعثه صلى الله عليه وسلم من القتال بين العرب وقبائلها وبين الفرس والعرب والروم والقبط وأهل الكتاب، وما جرى بين مؤمن هؤلاء الناس والأمم وبين كافرهم من النزاع والاختلاف والقتال على تعاقب الدهور والأعصار، مما تستبين به سنة الله التي قد خلت في عباده. سنة أو لا؟ هذه سنة شرعية كونية، لابد من ماذا؟ لابد من القسمين. وفي الحديث: إن من كان قبلكم كان يوضع المنشار على رأس الرجل منهم حتى يخلص إلى قدمه ما يصده ذلك عن دينه. هذا مدح أو ذم؟ هذا مدح، هذا مدح. وهذا الغبي ارتاع مما لا نسبة بينه وبين ذلك من الامتحان، ولم ينظر إلى ما حصل من اللطف لأهل الإيمان عند نزول المحن والافتتان، وما أعطوا بذلك من حسن العاقبة والعز والظهور، وأنهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولم يدري ما في ذلك من الحكم والمصالح التي لا يحيط بها إلا الله الذي قدرها ودبرها. ولو لم يكن في ذلك إلا قيام حجج الله وآياته وتمييز الخبيث من الطيب لكان كافيا. فالمؤمن يراه من أدلة الإيمان وبرهان صدق الرسول، والمنافق والمرتاب يراه من الدواهي العظام التي لا تطاق ولا ترام، كما أخبر الله تعالى عن قوم فرعون أنهم إذا أصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. قال الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. هذا كأنه تطير بالشيخ، رأى القتال والدماء قال: لا لا لا لا نريد. الله المستعان. أنهم إذا أصابتهم سيئة اطيروا بموسى ومن معه. الآية. قال الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فانظر إلى هذه الوراثة القبطية تطلعك على حكمته تعالى في إبقاء ورثة لأعداء الرسل. فسبحان من بهرت حكمته العقول وصدقت أقضيته ما جاءت به رسله من النصوص والنقول، ليس كمثله شيء في أفعاله، كما أنه لا مثيل له في ذاته وصفاته. وهب بعض عباده من الفهم عنه والإيمان به ما دلهم على معرفته عند كل حادث وحركة وسكون، وخذل من شاء عن ذلك فباء عند المحن والاختبار بصفقة المغبون، وتشاءم بما جاء به أئمة الهدى وما قاله الصالحون. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.